سبابه من دك باب الناس تكون سبابه يلي سلاه الحال سلا الحال حاله لارتاح منه البال ولا شي في باله يلي سلاه الحال سلا الحال حاله لارتاح منه البال ولا شي في باله في الطيش صال وجال تخجل من فعاله باع الحياة واختال فالبليس فالة في الطيش صان وجال تخجل من فعاله باع الحياة واختال فالبليس فالة صدره ملان وسواس لعبه وحاسه يخطي بلا مقياس همه يطيب راسه صدره ملان وسواس لعبه وحاسه لا دم ولا إحساس يا مقوى باسه يحرك قلوب الناس ما فكر في ناسه لا دم ولا إحساس يا مقوى باسه يحرك قلوب الناس ما فكر في ناسه طول زمان